فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحيوان الذي يعيش في البر والبحر هل يحل للمحرم أن يصيده؟ يغلب جانب، إذا تعارض محظور ومباح يغلب جانب الحظر، الذي يعيش في البر وفي البحر هذا يغلب في جانب التحريم. نعم.